من الفاظ العموم. فلاحظ الآية هنا الآية الأولى جاءت بالجمع والآية الثانية جاءت بالمفرد. من يستمعون، من ينظر، ومنهم من ينظر إليه، ينظر كلام صحيح لغة، كلام صحيح، لا إشكال في جمعه ولا إشكال في إفراده، لأن الإفراد باعتبار لفظ من، والجمع باعتبار معنى من الذي يدل على العموم. واضح يا جماعة؟ ترى هذه قاعدة تحلك إشكالات كثيرة جدا. يبقى لماذا هنا جمع وهنا أفرد؟ هذه تنظر فيها عاد تختلف فيها النظرة وتختلف فيها السياق، أحيانا يكون له أثر، أحيانا يكون المعنى البلاغي، يعني يختلف بحسب كل موضع يعني. نعم في الجلالين شيخ كثير من هذا. أي ننبه على هذا صح. أفأنت تسمع الصم، المعنى أتريد أن تسمع الصم، وذلك لا يكون لا سيما إذا انضاف إلى الصمم عدم العقل. أفأنت تهدي العمي، المعنى تريد أن تهدي العمي، وذلك لا يكون لا سيما إذا انضاف إلى عمل بصري عمل بصيرة. والصمم والعمى عبارة عن قلة فهمهم، لم يلبثوا إلا ساعة تقليل لمدة بقائهم في الدنيا أو في القبور يتعارفون بينهم، يعني يوم الحشر. بعض العلماء يقول أنه يسقط التكليف إذا كان إنسان أعمى وأصم، وإن كان في نظر، لكن بعضهم يذكرها، قال إنها هي أسباب التكليف. يعني الإنسان إذا كان مبصرا ولا يسمع ممكن يعرف أنه مطلوب منه شيء أو يجب عليه أن يفعل شيء، وإذا كان أعمى لكنه يسمع أيضا سيفهم سماعا ما المطلوب منه شرعا. لكن إذا لا يسمع ولا يبصر فقد أغلقت عليه منافذ الإدراك، فهو لا يستطيع أنه يسمع ولا يرى. وجرت العادة سبحان الله يعني أن مثل هذا يجن، لأنه يكون في عزلة ولا يرى أحدا ولا يسمع أحدا سبحان الله. فيعني نسأل الله أن يلطف المسلمين، لكن هذه حالة يعني نادرة جدا، وإن حصلت فسقوط التكليف إما لعدم إدراكه أو لخلل في عقله، سيكون في خلل في عقله. وتخيل هذه حالة فقط صعبة. أي والله صحيح، بس غير صلى الله عليه وسلم. يعني من نعم الله التي عندنا ونحن ننسى شكرها والله. نعم يتعارفون بينهم، يعني يوم الحشر، فهو على هذا حال من الضمير في يلبثوا. وإما نرينك شرط جوابه فإلينا مرجعهم، والمعنى إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا فذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم. ثم الله شهيد ذكرت ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر، قاله ابن عطية. فقال الزمخشري ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب، فالترتيب على هذا صحيح. فإذا جاء رسولهم قيل مجيئه في الآخرة للفصل، وقيل مجيئه في الدنيا وهو بعثه. ويقولون متى هذا الوعد؟ كلام في استبعاد واستخفاف، بياتا أي بالليل. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ المعنى أي شيء تستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به. وقوله ماذا جواب إن أتاكم، والجملة متعلقة بأرأيتم. أثم إذا ما وقع آمنتم به، دخلت همزة التخريع على ثم العاطفة، والمعنى إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به الآن، وذلك لا ينفعكم لأنكم كنتم تستعجلون به مكذبين به. ويستنبئونك حق هو، أي يسألونك هل الوعيد حق أو هل الشرع والدين حق. والأول أرجح لقوله وما أنتم بمعجزين، أي لا تفوتون من الوعيد. قل إي أي نعم ظلمت صفة لنفس، أي لو ملك الظالم الدنيا لافتدى بها من عذاب الآخرة. طبعا إذا إي فصيحة، إحنا لازم نقولها إي، وإن كان بعضهم يضع عليها هاء السكت إيه، وهذه أيضا يعني فيها حديث إيه. نعم نعم إيه سودانيين آي آي سودان، وفي مصر أيوة إحنا نقول أيوة صح أو أيوة أنا أقول أيوة أيوة أيوة أيوة إيه نعم السلام. وأسروا الندامة أي أخفوها في نفوسهم، وقيل أظهروها، موعظة من ربكم يعني القرآن، وشفاء لما في الصدور أي يشفي ما فيها من الجهل والشك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا،

وقيل المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا، وكان هذا في صدر الإسلام قول الأمر بالجهاد ثم نسخت بالسيف. انظروا أمر بالاعتبار والنظر في آيات الله، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني من قضى الله عليه أنه لا يؤمن، وما نافية أو استفهامية يراد بها النفي. فهل ينتظرون الآية تهديد؟ حقا علينا اعتراض بين العامل ومعموله، وهما كذلك وننجي المؤمنين. وأن أقم وجهك، الوجه هنا بمعنى القصد والدين. وما أنا عليكم بوكيل، منسوخ بالقتال، وكذلك قوله واصبر حتى يحكم الله، وعد بالنصر والظهور على الكفار. طبعا ننجي المؤمنين بدنيا، وليس هناك شيء يعني يحذفها، لكن هكذا الرسم كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ما في جازم. أيوة. فهذا من من من من الرسم الملتزم به، وإن لم يكن، لأن كان يعني بعض الأشياء تحذف لأن نطقها الحذف، لأن هي كيف تنظر. كذلك ننجي المؤمنين. إيه، فإن فيها بعدها. فكان أحيانا في الرسم يحذفون الياء لأنها لا تنطق أصلا، فهو الأساس يخففها، وبالتالي يلتزم في القراءة عند الوقف عليها حذف الياء. أحسن. فنقول كذلك حقا علينا ننج، إذا وقفت عليها كذلك حقا ننج، وننجي المؤمنين. أيها المؤمنون. أيوه أحسنت. كم أحسنت. في بعض القراءة في رسم كثير ممتاز، الله تعالى. نعم. وحذف هنا شيخ مو التقاس اثنين ولا؟ لا يرسم. رسم. رسم. شوف الأبناء الأول يعني موجودة. إيه تقول ننجي. أنا موجودة اليوم. نعم. هم. احنا باقي لنا شيء بسيط نكمل 50، ما عليك منهم. ايوه انا عبالي عشان الصوت. لا ان شاء الله، بس احنا باقي لنا شيء بسيط نكمل الورد اليوم 50. يعني باقي لنا تقريبا 14 صفحه، يعني نوفم بقصة نوح عليه السلام. خلي القصص يعني بعدين، خلي القصص مع بعض يعني. ممكن هي بعد إلى هود 86 يكون لسه ما كملنا، يكون الخمسين القصة مش يكون خلصت إلى عاد. إلى عاد. نعم جيد. كتاب يعني القرآن، سورة هود عليه السلام. كتاب يعني القرآن، وهو خبر ابتداء مضمر، أحكمت أي أتقنت، فهو من الإحكام للشيء. ثم فصلت، قيل معناه بينت، وقيل قطعت سورة. وثم هنا ليست للترتيب في الزمان، وإنما هي لترتيب الأحوال. طيب فائدة الآن يقول فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل. يقول ابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء في النكرة ما لم تفدك عند زيد النامرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. يقول كان عنده النووي رحمه الله. طيب ما الجواب؟ لا يجوز أن تبتدئ بنكرة، لا يجوز أن تكون نكرة مبتدئا. طيب الآية هنا كتاب نكرة، أحكمت آياته، إيش الجواب؟ ما كتاب مقصود بالقرآن، والقرآن لا يقول لك مو مبتدأ، خبر. أحسن. يكون خبر. يعني إيش تصير الآية؟ هذا كتاب أحكمت آياته. نعم أحسن. ألا تعبدوا إلا الله، أن مفسرة وقيل مصدرية في موضع مفعول من أجله أو بدل من الآيات. لذلك المؤلف قال إيش؟ كتاب يعني القرآن، وهو خبر ابتداء مضمر. أو يكون كلاما مستأنفا منقطعا عما قبله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك قوله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي استغفروا مما تقدم من الشرك والمعاصي ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة عليها، يمتعكم متاعا حسنا، أي ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم والخيرات. وقيل هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه، لأنه الكافر قد يمتع في الدنيا بالأرزاق. لأن الكافر ولا لأنه؟ أشندتنا لأنه مو لأنه. إلى أجل مسمى، يعني إلى الموت،